الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله. الزكية الخاصة بطاقة التموين في دار المناسبات إن شاء الله. التسليم